السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوانا كارم، ينبغي لكل مسلم وفق لصيام شهر رمضان أن يعلم أن الحكمة من الصيام ليس ترك الطعام والشراب والشهوة، لا، إنما الحكمة أن يحقق العبد في قلبه تقوى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أسيما يباسا وكيل مسلم أن يفنغ مويزي رمضان أفهمك ومالينغو يصوم سيوك وشاكولا نكونيو نشهوة بكياكي بالي أفني بدي apate kuhakikisha yale malengo makubwa ya somo ambao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah, apate yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia somo, nao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathiran min as-sa'imin fi nihaya ramadan yaq'una fi al-ma'asi wal-atham, yaf'aluna al-ma'asi في نهاية رمضان ولا يعلمون أن هذا ينافي الحكمة التي شرع ربنا عز وجل لأجل الصيام، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. فربنا بيّن أن الحكمة من صيامنا أن نحقق التقوى في قلوبنا. سيمو تبتاويني كتكندو زيتو katika mchana wa Ramadhani waweza kumwona mtu amevama katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wajua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia sisi som ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hivyo mmefaradhishiwa somu kama walivyofaradhishiwa walikuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili lengo hili kwa baadhi ya watu utaona hawaliangalii. Mtu yuafunga kisha afanya maasi, asahau kuwa malengo makubwa ya saum ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathiran min as-sa'imin tajidu yatruku at-ta'am wash-sharab lakin la yatruku an-nadhar al-muharram wa la yatruku as-sama' al-muharram fayanzur ila haram wa yasma' al-haram ويتكلم في الحرام ويظن أن الصيام فقط هو ترك الطعام والشراب. Sema utapata wengi katika watu, mtu amefunga lakini jicho lake laangalia haramu, yuasikiliza haramu, azungumza maneno ya haramu, ni kama yuafikiria somu ni kujizuia na kula na kunywa peke yake, akasahau haya mengine ambayo ni muhimu pia kwa yule mwenye kufunga kujiepusha nayo. فهذا يخوى لم يعرف الحقيقة من الصيام، وهذا لا يثاب على هذا الصيام، لا يثاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من صائم حظه من صومه الجوع والعطش، يعني فقط جوع نفسه وأضمأ نفسه ولم يستفد أجرا على هذا الصيام، والسبب أنه وقع في المحرمات. سممت كما هو يهججو حقيقة وصوم، kwa sababu somu yake kama hii hapati thawabu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema: rubba sa'im, huenda ikawa mwenye kufunga, laysa lahu min siyamihi illa aljuu' walatash, hana katika somu yake isipokuwa ni njaa na kiu peke yake aliyojizuia nayo, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yale mambo ya haramu ambayo yafanya akiwa katika hali ya somu yake. فينبغي إخوة أن يتنبه المسلم لهذه المسألة وألا يكون من الغافلين، ويجتنب المحرمات كما يجتنب المفطرات في نهار رمضان، كذلك يجتنب المحرمات حتى يحقق التقوى في صومه. يدعو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا كان مسلم وتنباهنا هذه الجانب كما في أن أفوى شكولا نكونوا في أواجه مامبو أمبايو أمي حرمشيوا، kama vile yeye huacha kula kunywa katika somo yake, huacha shahwa yake, kadhalika atakikana awache yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia ili apate kuhakiki yale malengo ya saum, nao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.